بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الدرس قبل الأخير في أواسط المفصل التي تبدأ من سورة النبأ وتمتد إلى نهاية سورة الليل، وسورة الضحى من قصار المفصل نأخذها غدا مع ما بعدها بإذن الله إلى سورة الناس. كنت قد ذكرت في كثير من السور السابقة أنها من النظائر التي كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في ركعة واحدة أو في ركعة كما جاء في الحديث. وسألني أحد الإخوة، قال: هل أجدها مجموعة هذه السور؟ وهذا فتح لي بابا من البحث، فجزاه الله خيرا، لأنني كنت اعتمدت على رواية الإمام أبي داود في سننه، وقد صححها عدد من الباحثين وأهل العلم، لكن عند المراجعة وجدت أن المسألة فيها تحتاج إلى بحث أطول، لأن هذه السور مختلف في الروايات فيها، تحتاج إلى جمع ودراسة، فما ذكرته سابقا يحتاج إلى مزيد تحرير في تحديد السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل في ركعة واحدة. ونبدأ بسورة النبأ، وكل سورة نأخذها باختصار طبعا، لأن اليوم عندنا عددا كبيرا من السور لقصر السور في جزء عامة، لكنها أعني السور القصيرة لا تقل فضلا عن السور الكبيرة، بل أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. فالقصر والطول ليس هو الذي يحدد أن هذه السورة أفضل أو أقل. وعندنا سورة قل هو الله أحد معروف فضلها، فالقصد أن الفضل لا يتعلق بالطول والقصر، وإنما الفضل بحسب ما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السور من فضائل. وهذه السورة سورة النبأ تتحدث في معظم آياتها عن يوم القيامة، ولذلك جاء في أولها: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم هنا اختلف فيه العلماء، بعضهم يقولون هو القرآن، وبعضهم يقول هو يوم البعث. والقرآن أعظم ما يكذب به، أو من أعظم ما يكذب الكفار به في القرآن هو البعث، فعاد الموضوع إلى البعث إلى حد كبير. وآيات السورة تتكلم عن البعث، أولها أدلة البعث: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، هذه أدلة البعث. كيف؟ لأنها دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فالذي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا أزواجا وجعل الليل لباسا والنوم سباتا يقطع حياتنا وجعل النهار معاشا وبنى السبع الشداد سبحانه وتعالى وأنزل من المعصرات السحب ماء ثجاجا ليخرج به سبحانه وتعالى حبا ونباتا، هذا قادر أن يعيدنا مرة أخرى. ولذلك قال في نهاية هذه الآيات العظيمة التي تحتاج إلى التفكر: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهذه عبادة أساسية في هذا الدين، وربما تمر على الإنسان الشهور وهو لا يؤديها، عبادة التفكر في مخلوقات الله. تجد سور القرآن أو تجد كثير من سور القرآن تتحدث عن هذا الأمر أو تلفت إليه أو تقول: أفلم ينظروا أفلا ينظرون. فينبغي على الإنسان أن يكون له نصيب من هذا. ونحن في حياة المدن يقل احتكاكنا بالمخلوقات مباشرة نوعا ما، وإلا في السماء موجودة والأرض مبسوطة والجبال منصوبة، لكن يقل تفكرنا في زحمة هذه الحياة. لكن عوضنا الله بوسائل كثير من وسائل التقنية الآن، بدل ما الواحد يدخل الانترنت أو كذا يتفرج على كلام فاضي، يشاهد كثير من الأشياء التي تصور خلق الإنسان وتصور السماء والأرض في كثير من البرامج التي تقوي الإيمان. بعد ذلك ذكر الله يوم القيامة: إن يوم الفصل كان ميقاتا. بعد هذا الآية قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذا ثبت أن الأرض ميقات إلى آخره، إذن يوم الفصل له يوم الفصل ميقات: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. ذكر من أهوال القيامة وذكر مصير الطاغين ومصير المتقين. وقال في آخر السورة: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يعني هذه من الآيات التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان. الله يقول أنذرناكم، يعني أنت لمن ولله المثل الأعلى، عندما تخوف ولدك الصغير أو من تحت يدك ثم لا يأبه بكلامك كيف يصير غضبك عليه؟ الله يقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا. فإذا لم يتحرك القلب معناها القلب حالة صعبة. الجبل لو نزل عليه القرآن رأيته خاشع متصدع من خشية الله، من خشية الله. الله يقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النازعات بعد سورة النبأ فيها موضوع متكرر في السورة وربما لا يلتفت إليه الإنسان، وهو الخشية والخوف. الخشية بالذات جاءت في عدة آيات من السورة. أولا وليس أولا لكن أول ما أقف عنده، أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى وذكر فيها قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نحن نقول الخشية موجودة في السورة كثيرا. كيف يصل الإنسان إلى الخشية؟ من خلال الآية وأهديك إلى ربك فتخشى. الذي يعرف الرب يخشاه سبحانه وتعالى. ويقول الله لنبيه في آخر السورة: إنما أنت منذر من يخشاها. الذي لا يخشاها لا تنفع فيه، لا ينفع فيه الإنذار. الذي عنده الخشية، أول الخشية معرفة الله، وآخر الخشية معرفة الله، وأعظم الخشية معرفة الله، والإيمان باليوم الآخر الآخر أيضا من الخشية. وفي وسط السورة عندما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة هي المصيبة التي تزيد على غيرها أو تطم على غيرها. المصائب كثيرة تمر بالإنسان، لكن هناك مصيبة تنسي الناس كل مصيبة وهي الساعة. قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لاحظ الطرف المقابل وبه نفهم الطرف الأول. قال: وأما من خاف. نقول الخشية والخوف أساس في السورة. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أنا أسألك أيهما يحصل أولا؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الأول الخوف. إذا حصل الخوف من مقام الرب، وهنا يذكر بعض العلماء أو في آيات تشابهها أن هناك احتمالين في الآية. وأما من خاف مقام ربه، إما المقصود بها أنه يخاف أن الله يراه. الآن نحن الآن بين يدي الله يرانا سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أو يخاف أنه سيقف بين يدي الله، وتلك وقفة أخرى عظيمة. ما منكم من أحد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أو هذه تخيف الإنسان فينهى نفسه عن الهوى. وإذا لم يحصل ذلك يكون الطرف الآخر الذي ذكره أولا. قال: فأما من طغى. إيش الطغيان؟ الطغيان قالوا في اللغة تجاوز الحد. من هو الذي يتجاوز حده؟ الذي لا يعرف الله. الذي يعرف الله يستكين ويخضع ويعرف أنه عبد. والذي ينسى الله ولو جزئيا في وقت من الأوقات يطغى. متى يظلم الإنسان؟ متى يتكبر؟ عندما ينسى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي طغى سيؤثر الحياة الدنيا. فلاحظ أن الصفات متقابلة. الذي يطغى، الذي يخاف مقام ربه لا يطغى وينهى نفسه عن الهوى، والذي ينسى مقام ربه يطغى ويؤثر الحياة الدنيا ويفقد الخشية فيهلك مع الهالكين. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين. وأما سورة عبسة فمن المشهور المعروف أن لها سبب نزول، لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مشغولا بدعوة بعض الكفار وجاءه الأعمى، والأعمى صفة نقص أو صفة صفة مدح؟ صفة نقص. ولذلك لو إنسان ذكر إنسان قال هذا أعمى من باب الانتقاص تكون غيبة، لكن إن كانت من باب الوصف حتى يميزه عن غيره فهذا لا شيء فيه. طيب إذا كانت من باب بيان عذره، هذه مثل الآية قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا الأعمى له اسم، لكن ذكر اسمه لا يفيد في هذا السياق، لكن ذكر أنه أعمى يبين أنه كان معذورا في إلحاحه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول، وهذا الأعمى لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، ولذلك عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فنزلت الآيات. وهذه الآيات دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه، وعلى ما جاء في سورة التكوير قال إيش؟ وما هو على الغيب بضنين، لا يبخل بشيء من الوحي صلى الله عليه وسلم، بل يذكره كاملا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ينقص شيئا من الوحي لأنقص مثل هذه الآية لأنها تعاتبه، لكن حتى العتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم عتاب الرب مع من يحب سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا الكريم، ما قال عبست وتوليت، قال عبس وتولى، وكأنه غير محدد، وهذا أسلوب لطيف في العتاب، وهذا أسلوب أو هذا كلام الرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون كلام العباد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يكون بالأدب والتلطف وأحسن العبارات معه صلى الله عليه وسلم. هذه السورة بينت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بعده أن ما عنده والذي يدعو إليه أمر عظيم، لا يحتاج أن يعني يبتئس إذا حصل من الكفار إعراض. قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. إذا من الخاسر عندما لم يستجب؟ هذا الرجل. من الذي خسر؟ هو هذا الرجل المسكين الذي لم يمتثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. وينبغي لكل من دعا إلى الإسلام أن يتذكر أن هذا هو الذي يدعو إليه، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن لا تنزلها ولا تقول يا أخي يمكن ما يقبل الدين إذا بينت كامل، أنت مطالب بالارتفاع لأن الذي عندك رفيع والذي عندك عظيم، من أخذه ارتفع معه ومن لم يأخذه هلك مع الهالكين. قال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، وحث هنا في الآيات على التفكر في المخلوقات، فلينظر الإنسان إلى طعامه. كلنا يأكل في الفطور، يا أخي فكر في الرطبة هذه كم أخذت حتى وصلت إلى فمي، غير الأكل المطبوخ اللي دخلت فيه أشياء متعددة وتيسير من الله حتى وصل أمامك شهيا طيبا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، قد تمر كما قلت الأيام الطويلة الإنسان لا يتفكر، مع أن عنده ما يذكره، ما يحتاج إنه أحد يذكره، يحتاج أن ينظر حوله، افتح عينيك وتفكر في مخلوقات الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة، ثم ذكر شيئا من أهوال القيامة بدأه بقوله فإذا جاءت الصاخة. وهذه الآية تشبه آية النازعات، في النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى، قلنا الطامة الكبرى المصيبة التي تزيد على كل مصيبة وتنسي كل مصيبة، أما الصاخة فهي الصوت الذي يصخ الآذان يعني يصيبها بالصمم أو نحوه، فالصوت القوي وهو متناسب مع هذه السورة أكثر. هذا الرجل الكافر هل استمع لصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام؟ لا، ستأتيه الصاخة. ثم في نفس وسط السورة قال ثم أماته فأقبره، فالناس مقبورون، فما الذي سيوقظهم؟ الصاخة توقظهم. نسأل الله أن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع. وفي سورة التكوير نقف بداية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت. هذه الرواية صحيحة وهناك رواية زائدة صحها بعض أهل العلم، وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، فيها احتمال. لكن سورة التكوير من سره أن ينظر إلى يوم القيامة، من سره طبعا من السرور. طيب رؤية أهوال يوم القيامة شيء يبعث على السرور أو على الحزن؟ على الحزن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره، لأن عاقبة هذا الحزن سرور. ليس السرور أن تسر دقائق أو أيام أو سنين أو 30 سنة أو 40 سنة ثم تكون مع البائسين، وإنما السرور كل السرور أن تتعب قليلا فتجني خيرا كثيرا. فالذي يريد أن يسر يوم القيامة يستعد الآن بالتفكر في هذه السورة، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. وهكذا كان أصحاب حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حنظلة كنا نجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الجنة والنار رأي عين. ومن أعظم الكلمات التي والله نفعتني في حياتي أن أحد مشايخنا كان يقول من أراد أن يتدبر القرآن فليقرأ القرآن وليتصوره مصورا أمامه. يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا قرأتها سريعا لا تتفكر فيها، لكن إذا تأنيت خاصة إذا صلى الإنسان وحده يقرأ ويتأمل كيف ستتناثر الكواكب وكيف ستسير الجبال حتى يقشعر الجلد وحتى تخاف النفس وحتى يتحرك اللسان بالاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت في آيات تصور لنا يوم القيامة كأنه رأي عين. فإن مررنا عليها سريعا أو اهتممنا بترتيبها للحفظ هذا يكون أثره ضعيفا مقارنة بمن يحاول أن يتصورها كما حث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وسط السورة آية عظيمة تعكس لك كثيرا من التوقعات، يقول الله سبحانه وتعالى فيها علمت نفس، بعد ما تحصل كل أحداث ذكرها إذا الشمس كورت إلى قوله وإذا الجنة أزلفت، وهي 6 آيات كما يقول أبي بن كعب، 6 في بداية القيامة أو في الدنيا، يقول في الدنيا، و6 يوم القيامة. قال وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يعني أنا وإنت في الدنيا لا نعرف ثمرة ما نعمل، هل هو مقبول، هل هو مردود، هل يقبل أكثره، نصفه، ثلثه، عشره، ما نعرف. متى تعلم النفس ما أحضرت؟ هناك علمت نفس ما أحضرت، هي التي أحضرت لكن لا تعرف حقيقته إلا هناك. فالإنسان في الدنيا لا يطمن ولا يغتر على أحد، هذا الذي يفعل كذا والذي يفعل كذا والذي يفعل كذا، من الذي سيكون مقبولا ومن الذي يكون مردودا؟ إذا الشمس كورت قال علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب الشرط. وفي آخر السورة أثنى الله على القرآن ومدحه مدحا عظيما، ثم جاءت آية فيها عتاب، يقول فيها بعد أن وصف القرآن بأوصاف متعددة من ومدحه من جهة أن الذي أنزله جبريل وأنه أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فأين تذهبون، بعد أن قال إنه لقول رسول كريم، هذا جبريل ذي قوة عند ذي العرش، يعني ذي قوة عند الله سبحانه وتعالى، مكين يعني صاحب مكانة، مطاع ثم يعني هناك في السماء، أمين على الوحي، وما صاحبكم صلى الله عليه وسلم بمجنون، ولقد رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا حاشاه صلى الله عليه وسلم، بالوحي بل ينقله كاملا. قال وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، يعني إذا كان عندكم هذا القرآن فأين تذهبون، تبحثون عن شيء آخر تنتفعون به أو تهتدون به، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا يعطيك أنك يلا احرص على القرآن به الاستقامة، ثم يقطع لك الأمل في كل أحد. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، اعتمد على الله وحده حتى تستقيم بالقرآن. وسورة الانفطار تشبه سورة التكوير، فيها من أهوال القيامة لكنها تميزت بذكر المراقبة في الدنيا. قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكما قطعت تلك الآية في آخر سورة التكوير الأمل في غير الله في الاهتداء بالقرآن، قطعت هذه السورة الأمل في غير الله يوم القيامة. قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذه تقطع عملك في كل شيء. وعندما يقول والأمر يومئذ لله، إذن في أمل، لكن أمل في الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر توحيدا وأكثر إخلاصا جاء ربه بقلب سليم، فنفعه ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. أما سورة المطففين فمطاعها عجيب أشد العجب. إن الإنسان إذا كان في مجتمع فيه ظاهرة من الظواهر سيئة، مثلا الغش في التجارة أو الكذب أو الغيبة، كم يحتاج حتى يوعي هذا المجتمع ليترك هذا الأمر؟ صعب، تغيير الناس صعب، يحتاج إلى أنظمة وقوانين وعقوبات. نزلت في هذه السورة 6 آيات. وكان ابن عباس يقول، ابن عباس رضي الله عنه فيما ثبت عنه، كان أهل المدينة قبل سكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة آخر سورة نزلت في مكة على المرجح، وبعضهم يقول أول سورة نزلت في المدينة. يقول ابن عباس: كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فنزلت ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 6 آيات، لا هو منشور طويل. وبعد نزولها لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحرس ليتأكدوا أن الناس سيطبقون. قال ابن عباس: فأحسنوا الكيل بعد، أحسنوا الكيل بعد هذه الآيات. 6 آيات كفتهم في إحسان الكيل بعد أن كانوا من أخبث الناس كيلا. وهذا يدل على شدة تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والله أعطاهم العلاج في الآية. قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، الذي يتذكر اليوم العظيم يوفي الكيل، فإذا تذكر أنه في ذلك اليوم العظيم أنه يوم يقوم الناس لرب العالمين فيه، هذا أشد. فالوقوف بين يدي الله يمنع الإنسان عن كثير من الحرام، وقد منعهم رضوان الله عليهم وحشرنا في زمرتهم. ثم مضت السورة في ذكر أهل النار وأهل الفجور وأهل الطاعة وأهل البر، لكن اللافت أن أجرا ذكر وعقوبة ذكرت في السورة متضادة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. أخذ الإمام الشافعي أو غيره من العلماء أن ينظرون هنا يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. من أين أخذها؟ ما حددت الآية إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ما حدد المنظور إليه. قالوا: لما ذكرت في مقابل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن هؤلاء ينظرون إلى رب العالمين. طيب لماذا ينظرون إلى رب العالمين؟ الجزاء من جنس العمل. في أول السورة: يوم يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي يستحضر مراقبة الله في الدنيا يرجى له، وأسأل الله يجعلنا منهم، يرجى له أن ينظر إلى وجه الكريم يوم القيامة. والذي ينسى رب العالمين في الدنيا يقال له يقال عنه ما قيل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله لا يحجبنا، أسأل الله لا يحجبنا عنه. وأما سورة الانشقاق فهي أيضا تشبه سورة التكوير وسورة الانفطار، وفيها وصف ليوم القيامة، لكنها بينت أيضا أمرا يختلف عن السورتين السابقتين، لأن الموضوع الواحد قد يتكرر لكن بأساليب مختلفة، حيث ذكرت أن هناك من يأخذ كتابه بيمينه، وأن هناك من يأخذ كتابه وراء ظهره. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وتذكر الإنسان في هذه السورة، تذكر سورة الإنسان أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وسيلقى عمله. قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأنت الآن في دار العمل. وقد ذكر الله في أول السورة الكائنات الأخرى التي تطيع ولا تعصي. قال إذا السماء انشقت وأذنت لربها، يعني خضعت لربها واستمعت إليه، وحقت، حقت يعني حق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا من الذي يعصي أو يطيع وله احتمال كذا واحتمال كذا؟ هو الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهنيئا لمن عمل صالحا فوجد الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما سورة البروج فهي سورة تثبت المؤمنين إذا ابتلوا في هذه الدنيا، فإنها تشير كما رأى بعض أهل العلم إلى قصة غلام الأخدود، قصة مشهورة. وفي صحيح مسلم أن غلاما آمن بالله في قصة طويلة، ثم أراد وكان الله قد أظهر على يديه كثيرا من الكرامات، فأتى به الملك وقال له كيف تعبد غيري، وكان ذلك الملك يدعوهم لعبادته من دون الله، فلم يحاول الملك قتله عدة مرات وفشل، ثم قال له أنا أعطيك الطريقة لتقتلني بها، تجمع الناس وتقول بسم الله رب الغلام وتأخذ سهما من كنانتي وترميه فأموت. فمات الولد وحيت البلد، حيت بالتوحيد، وألقوا بعد ذلك في النار. وهنا ننبه على شيء، أحيانا يرى الناس يقولك الفتنة يا أخي أشد من القتل، والفتنة لا نريد الفتنة. الفتنة هي الشرك والكفر بالله. وهؤلاء هذا الغلام الذي سبب، طبعا عندما آمنت البلد أو أمر بالأخاديد فخدت هذا الملك، وألقي الناس في الأخاديد وقتلوا وماتوا، فهل كان موتهم خيرا أم شرا؟ خير. وعندما تأخرت امرأة كانت تريد أن تلقي نفسها فخافت على رضيعها، فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء وقال يا أمة أثبتي فإنك على الحق. فهنا القتل الذي حصل خير لأنه في مقابل الثبات على العقيدة. فإذا تعارضت العقيدة والثبات عليها مع القتل فالقتل خير، وإن كان في غير ذلك ذلك أمر آخر. سورة البروج تنبه أن العاقبة للمتقين، وأن المعذبين للمؤمنين سيلقون جزاءهم. قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. كل واحدة من هذه الآيات دليل على أن الله سينصر أولياءه. هذه السماء العظيمة التي خلقها ألا ينصر الناس؟ ألا يستطيع سبحانه وتعالى؟ ألا يقدر على نصرة المؤمنين؟ واليوم الموعود يوم القيامة، لأنه قد يترك الناس يموتون في هذه الدنيا ابتلاء وتمحيصا واختيارا واجتباء للشهداء الذين يرتفعون عنده منازل يتمنون عندها أن يعودوا إلى الدنيا، لعلهم يتمنون عندها أن يعودوا إلى الدنيا كي يموتوا مرة أخرى، بينما يبكي أهلهم ويظنون أن هذا خسارة وهلاك، لكنه عند الله رفعة ومنزلة. قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، وذكر حال الكفار، لكن العجيب أن رحمة الله سبحانه وتعالى تظهر حتى في وعيد الكفار. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم في النار أو في غيرها ثم لم يتوبوا. شوف الشرط، هذه من رحمة الله، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا يصبرهم على بلاء الدنيا، قال ذلك الفوز الكبير. ثم ذكر قدرة الله المذكرة للمؤمنين إذا ضعفوا مع كثرة البلاء، قال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فما يحصل في أي مكان من بلاء للمسلمين فهو من إرادة الله سبحانه وتعالى، وله فيه الحكمة البالغة والعاقبة للمتقين ولا بد. ومثل الله بقصتين، قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ولولا الإطالة لكن يستطيع الإنسان يقرأ قصة فرعون وقصة ثمود ليرى إرادة الله وكيف أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، خاصة إذا قرأ قصة ثمود في سورة النمل تجدون فيها شيئا ظاهرا في هذا. أما قصة فرعون فمشهورة، وكيف تربى موسى في بيت فرعون، والله فعال لما يريد. أما سورة الطارق، أما سورة الطارق فهذه السورة تبين للإنسان أن الدنيا ليست لعبا، وليست كما يقولون شباب في رحلة، بعض الناس يقول لك أو مشيها يا أخي، مشيها في أمور الدنيا، مشيها إيش طبخوا اليوم مشيها، لكن أمور الدين جد. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فليست الأمور مفلوتة أبدا، بل كل نفس عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، يتفكر في خلقه ليعرف أنه لم يخلق سدى، وأن البعث لابد قائم. ثم قال في آخر السورة: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أما سورة الأعلى فهي سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد اهتمام، فكان يقرأها في الركعتين قبل الوتر اللي نسميها الشفع، وكان يقرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، وكان يقرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، وهذا يشعر بأهميتها. ومن أهميتها، ولا أدعي أنه كل أهميتها، لكن نحن نريد الاختصار، من أهميتها هذا الاسم العظيم المذكور في أولها الأعلى. قال بعض العلماء: من أعظم ما يقوي سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى تصحيح عقيدته، هذا لا شك فيه، ومن أعظم تصحيح العقيدة أن يعرف أن الرب هو الأعلى، له علو الذات مستوى على عرشه، وله علو الصفات، فكل صفاته أعلى من كل صفة لغيره، فهو العليم. وعندك إنسان عليم، لكن العلو التام في العلم لله سبحانه وتعالى، وله العلو في أفعاله، فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه، يعلو ولا يعلى عليه سبحانه وتعالى. فالتذكير بهذا الاسم في كل عيد، والإنسان في اليوم العيد إيش يكون؟ فرحان ولابس طيب ومتعطر، قد يشعر بالعلو فيتذكر الرب الأعلى. ويوم الجمعة نفس الشيء، وفي صلاة الليل يتذكر أنه هذه الصلاة التي صلاها وإن طالت إلا أن هدفه الرب الأعلى، مو هدفه فلان أو علان. وحتى لو صلى وحده يتذكر الهدف، تذكر الهدف يعين على الوصول إليه، هدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالتذكر أن الرب أعلى يقوي الإخلاص ويذكر بعظمة الرب سبحانه وتعالى. أما سورة الغاشية فهي تذكر بيوم القيامة، وهي سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها مع سورة الأعلى في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، وهي تذكر بأهوال يوم القيامة. قال: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كل آية من هذه الآيات وما قابلها: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، تشعر بعظمة ذلك اليوم وتحث على الاستعداد له، لكنها أمور غيبية، فالإيمان بها يكون فيه شيء من الضعف. فدلنا من مخلوقاته الظاهرة أمامنا على ما يقوي إيماننا بقدرته. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ومن أعجب ما سمعت أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، أبو الشيخ صالح بن حميد، كان رجلا ضريرا فقد بصره وهو طفل صغير، قرأت اليوم ترجمته، تقريبا عمره سنتين أو ثلاثة فقد بصره لما جاء الجدري الرياض أو شيء من هذا. فهذا الرجل نقل أحد المشايخ عنه أنه كان يلقي درسا عن يعني يفسر الآيات، وجاءت: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فأمر الطلاب أن يأخذوه إلى الصحراء حتى رأوا الإبل، فبدأ يمسح عليها ويبكي ويقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، مع أنه فاقد لحاسة البصر التي ينظر بها، ومع ذلك سعى بما يستطيع للتدبر في هذه المخلوقات. ولو قرأت في كلام علماء الحيوان ونحوهم عن الإبل لتعجبت كيف اختار الله هذه الدابة ليذكرها في هذه الآية، مع أنها ألصق شيء بحياة العرب في ذلك الوقت، فلذلك من المناسب أن يلفت النظر إليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فمن تفكر في هذه المخلوقات تذكر قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه قادر على أن يعيد مرة أخرى سبحانه وتعالى. أما سورة الفجر، بقيت لنا سورتان أو ثلاث. سورة الفجر نقف فيها مع قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، وهذه آية عظيمة. الإنسان مراقب في هذه الدنيا، وقد ذكر قبلها أحوال الأمم السابقة باختصار، فرعون وثمود وعاد، لكن بعدها ذكر موقفا يحصل لكل واحد منا ربما يوميا، وغالبا ننسى هذه الآية. كل إنسان إما يأتيه خير يأتيه شر في كل يوم. يقول الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. هذا تصرفه صحيح أو خاطئ؟ خاطئ، لأنه بعد آيتين قال كلا، وهي كلمة ردع وزجر. الله يقول إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، هذا خطأ. الحقيقة أن هذا الذي جاءه ابتلاء، قد يكون إكراما وقد يكون إهانة، بحسب ماذا؟ بحسب تفاعله مع هذا الابتلاء، يدل عليه ما بعده. قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. قال الله كلا، يعني ليس الإكرام أن تأتيك النعمة، وليست الإهانة أن يضيق عليك في الرزق. إذن ما الإكرام والإهانة يا رب؟ قال بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه الصفات من الرب ولا من الإنسان؟ من الإنسان. جاك خير من الله، جاك شر من الله، هذا من الله، فهو ليس خيرا وشرا بذاته، وإنما هو ابتلاء، لكن ردة الفعل من الإنسان هي التي تحدد هل هو مكرم أو مهان. يعني إنسان جاءه خير فشكر الله، هذا مكرم، مكرم. إنسان جاءه خير فبخل واستغنى، هذا مهان. إنسان جاءه شر فقد ابنه فتسخط على قدر الله، مهان. واحد جاءه شر فحمد الله سبحانه وتعالى، هذا مكرم. النبي صلى الله عليه وسلم كم فقد من أحبابه في حياته، فقد أباه، فقد أمه، فقد جده، فقد عمه، فقد كثير عددا من أزواجه، فقد عددا من أبنائه، فقد عددا من بناته، ما بقيت بعد وفاته إلا فاطمة رضي الله عنها. فهل هذا إكرام ولا إهانة؟ هذا إكرام ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صبر وقال عندما فقد إبراهيم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فكان ذلك كرامة له، وهو كرامة لكل من ابتلي فصبر، والعكس بالعكس. فلذلك وقف المفسرون عند هذه قالوا كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني ليست الإهانة ولا الإكرام فيما يأتيك من الله، إنما الإكرام والإهانة فيما يصدر منك تجاه النعم التي تأتيك أو النقم التي تأتيك أو غير ذلك من طاعة ومعصية. وفي آخر السورة بيّن الله أيضا أنه سيكون بالمرصاد يوم القيامة. قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك سبحانه وتعالى والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. بعض الناس ربما عندما يسمع وجيء يومئذ بجهنم يعتقد أن هذه الآية أعظم من سابقتها، لا، وجاء ربك أعظم من جهنم، وإن كان جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي صحيح مسلم، وبعضهم يعني فيه كلام في إسناده لكنه في صحيح مسلم، وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. الأصح أنه ثابت لكن ليس مرفوعا فيما أذكر الآن. وجيء يومئذ بجهنم، يعني ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، جهنم لها 70,000 زمام، يعني شيء يتمسك بيها، كل زمام فيه 70,000 ملك. أضرب 70,000 في 70,000، 70,000 فيها 4 أصفار، و70,000 فيها 4 أصفار، صارت 49، حط جنبها 8 أصفار، كم يكون 49 مليون تقريبا أو 908 أصفار 6 أصفار هذه تجيب المليون وصفر زيادة يا لطيف. هذه الملك الواحد أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. فإيش هذا الحجم؟ وجيء يومئذ بجهنم، ولكن مجيء الرب أعظم. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الحياة الحقيقية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ما حد يعذب زي عذاب الله، نسأل الله اللطف. ولا يوثق وثاقه أحد، لا يوثقك أحد، لا يوثق الموثق أعوذ بالله من الخذلان أحد مثل الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا أيتها النفس المطمئنة. ولاحظ مناسبة هذا مع فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. المؤمن إذا ابتلاه ربه قال الحمد لله، وإذا ابتلاه بالخير حمد الله وأنفق في سبيل الله، وإذا ابتلاه بالشر حمد الله وصبر. فكانت نفسه مطمئنة. قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كم دقيقة أخذنا؟ يصبح لنا 3 دقائق كذا، كمل 3 سور بقيت لنا. سورة البلد هذه تذكر بقدرة الله على العبد جدا. جاء فيها قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، حياتك كلها تعب، فكيف تعتقد يعني الإنسان يكون يستيقظ بقوته ويشتغل 20 سنة خلينا نقول، بعدين يستوي زي ما يقولوا ويوصل لفراشه ويضطجع وينام، ألا يذكره بهذا الكبد وهذا التعب أن هناك قادرا عليه؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ من أنت؟ مهما بلغت القوة خلينا يقعد نفترض قعد 2 3 ماذا يحصل له في النهاية؟ لا بد أن تخور قوته، لا بد أن يضعف، وهذا دليل أن هناك قادرا. وقد ذكر الله في أول السورة أدلة، قال لا أقسم بهذا البلد. البلد ما هي؟ مكة. كيف الخضرة في مكة والأنهار جارية والينابيع والبساتين؟ ما فيش. فمن الذي جلب القلوب من أنحاء الأرض ينفق الإنسان ويجمع بعضهم 20 سنة 30 سنة يجمع عشان يجي هنا؟ من الذي جاء به؟ الله. قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، دعوة إبراهيم سبب، لكن الحقيقة أن الذي أتى بالقلوب وجعل حتى الذي لا يأتي يريد أن يصل إلى المكان الذي ليست فيه خضرة ولا أنهار ولا أشجار، لكنه بواد غير ذي زرع. هذه قدرة الله. ثم تظهر قدرة الله مرة أخرى عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بعد أن خرج منها مهاجرا. قال وأنت حل بهذا البلد، هذه مظاهر للقدرة. ووالد وما ولد، مظهر ثالث للقدرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مقدور عليه ومهما ذهب أو جاء. وفي نهاية السورة قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الكافر يعتقد أنه لن يقدر عليه أحد، وبالتالي يبخل عن الخلق وينفرد في هذه الدنيا، فيكون يوم القيامة في نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. يعني إيش مؤصدة؟ يعني مكفولة، مكفولة مغلقة، فهم مغلق عليهم. أما المؤمن فهو لأنه يؤمن بالله يتواصى بالصبر ويتواصى بالمرحمة، فلا يكون في النار المؤصدة. السورة التي بعدها هي سورة الشمس. بقيت عندنا سورتان. سورة الشمس يقسم الله فيها أقساما متوالية لم تتوالى في سورة أخرى. قال الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم هذه المخلوقات العظيمة التي يقسم الله بها؟ جواب القسم على أحد القولين وعلى أحد الأقوال في تحديد جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الخلاصة: من زكى نفسه فقد أفلح وقد خاب من دساها. يعني إيش دساها؟ ترى هذه مستخدمة عندنا في العامية بس بلفظة أخرى. يقول دس الشيء يعني إيش؟ خبه. وإن كانت الحين بدأت تنقرض الجيل الجديد يقول لك إيش دسها؟ خبه. دسها هي أصلها دسسها، لكن قلبت السين تخفيفا في اللغة. دسها يعني دسسها، يعني خباها، خباها عن أنوار الله، خباها عن عظمة الله، فما رأت ما يزكيها ويطهرها ويجعلها تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر في آخر السورة مثالا لقوم ثمود الذين عصوا الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والسورة الأخيرة التي معنا هي سورة الليل، وهي سورة تنبه أن الناس في الدنيا طرائق شتى، لكن يجمعها طريقان. قال إن سعيكم لشتى، كل واحد رايح في جهة، لكن الخلاصة طريقان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ثلاثة أعمال: يعطي ويخاف من الله ويصدق بالحسنى، لأن التصديق بالحسنى والتصديق بلا إله إلا الله والتصديق بالجنة يدفع الإنسان للعمل الصالح، ولن يكون مقبولا حتى يكون خالصا لله يقصد به تلك الحسنى. قال فسنيسره لليسرى، وهذه واضحة، لاحظ كلمة يسرى وتيسير. لكن قالوا أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يقول الملك جل في علاه فسنيسره، لكن لإيش؟ للعسرى. هل تصدق أن إنسانا ميسر للعسرى؟ والله صعبة جدا. تخيل هناك من يمشي على الأرض وييسره الله للعسرى، يعني حالته مصيبة. ميسر للعسرى يعني سيهلك ويدخل جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال بعدها وما يغني عنه ماله إذا ترد، لن يغني عنه ماله إذا تردى والعياذ بالله وهلك مع الهالكين. فهو ميسر للعسرى بإيش؟ بأعمال هو سواها. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لكن هنا عكس الصفات، الذي يستغني عن الله يبخل، والذي يعرف الله ويتقيه يعطي. قالوا أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الذي يكذب بالحسنى يستغني عن الله، مع أنه قال سبحانه وتعالى، نعم لا نريد أن ندخل في آية أخرى، قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يتذكر الرب الأعلى فيعمل بطاعته ابتغاء وجهه. قال ولسوف يرضى، وهذه الآية ذكر كثير من المفسرين أنها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبعضهم ذكر الإجماع على هذا أنها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولسوف يرضى، وهو وعد عظيم. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.